بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. ما زال المصنف رحمه الله في الكلام حول باب القدر الإلهي في خلقه سبحانه وتعالى، فإن الله هو رب العالمين، خلق العباد وخلق الخلق وخلق حركاتهم وسكناتهم، فلا يخرج عن خلقه وقدرته وإحاطته وعلمه شيء من الأشياء، ولو كانت مثقال ذرة أو حبة من خردل من خلق الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك خلقه الله وقضاه وقدره، ولا يخرج شيء من علمه وخلقته وقدره سبحانه وتعالى. نعم، فقال رب العباد ورب أعمالهم، أي هو الذي خلق الخلق وخلق ماذا؟ أعمالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذا فيه رد على أهل الأهواء والبدع كالقدرية والمعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق ماذا؟ أفعاله الشر، فإن الله هو خالق الخير والشر، وخلق العباد وأفعالهم كانت خيرا أو كانت شرا. ولذلك كان المعتزلة والقدرية كما وصفهم أهل العلم بأنهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، والمجوس هم عبدة النار الذين يجعلون للكون وللخلق خالقين، خالقا خلق الخير يسمونه النار أو النور، وخالقا خلق الشر وهو الظلام والظلمة. فالمعتزلة قالوا بمثل هذا القول، يقولون ما يعمله العبد من الخير فهو لمن؟ لله، وما يعمله العبد من الشر فهو لمن؟ للإنسان. ولذلك المصنف كما ذكرنا في الدرس الماضي كتب هذه العقيدة وأوضحها ليؤسس الحق وليرد ماذا؟ على الباطل وقواعده. فهو رب، فالله هو رب العالمين ورب العباد، خلقهم وخلق ماذا؟ أفعالهم. نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. انتهينا من الفقرة. نعم. والمقدر لحركاتهم وآجالهم. الله عز وجل خلق الخلق وخلق الخلائق كلها، وقدر لهم حركاتهم وقدر أفعالهم، ما يفعلون من شيء إلا وخلقه الله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على أمور مهمة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لا بد لطالب العلم ولا بد للمسلم أن يعيها وأن يتفهمها تفهما جيدا، ليسلم له إن شاء الله إيمانه بالله رب العالمين. أولا، لا بد للمسلم أن يعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان بالله، وأصل من أصول الإيمان في الإسلام، لا يصح ولا يسلم إسلام وإيمان العبد إلا إذا حقق الإيمان بالقدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في الحديث الصحيح قال: أخبرني عن الإيمان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالبحث بعد الموت. فمن الإيمان بالله أن تؤمن بقضائه وقدره. وتحقيقك للإيمان بالقدر يكون ثانيا، هذه النقطة الثانية، لا تحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا علمت وتيقنت أن هذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى هو بيد الله ومن علم الله الذي استأثر بعلمه، ولا نعلمه إلا بإخبار عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالواقع الذي حصل فيه ما قدره الله من الأمور، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي أليس كذلك؟ ثالثا، لابد أن تؤمن بأن هذا القدر كله من الله، حلوا كان أو مرا، حلوا كان أو مرا. فالقدر الحلو المراد به الخير الذي يعطيك الله عز وجل إياه فتسعد به وتفرح، وهو على قسمين: خير ديني وخير دنيوي. فالخير الديني أن توفق للإسلام فتسلم، وأن توفق للإيمان فتؤمن، وأن توفق للعلم ولأفعال الخير، هذا من الله، فتعمل بالصالحات فهذا من الله، منة عليك. وقدر شر يقع عليك إما بسبب أفعالك وإما بسبب ابتلاء من الله، والشر هو الذي لا تركن إليه النفس ولا ترتاح إليه النفس ويؤذيها ويضرها، كالمرض وموت الميت من الأذان. نؤذن إن شاء الله. قلنا الخير إما أن يكون دينيا ومثلنا له، وإما أن يكون دنيويا كسائر النعم التي ينعم الله بها على خلقه من صحة وعافية وطعام وشراب ولباس، كل ذلك من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما القدر الشر الذي يقع بالخلق أو بالإنسان فضربنا أمثلته كالمرض والمحن والابتلاءات التي تقع في الكون من زلازل وبراكين وأمراض وأوبئة أو فوات نفس أو فوات مال وما شابه ذلك من أنواع المحن والابتلاءات والشرور التي يبتلى بها العبد. هذا الخير والشر كله من الله، لا بد أن تؤمن بهذا. رابعا، لابد للمسلم أن يعلم أن الله سبحانه لم يخلق شرا محضا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لا يعني أنه ليس من خلقه، كلا، بل إن الله خلق الخير والشر، لكن المراد هذا المعنى أن الله لم يخلق شرا محضا، ذلك لأن ما يصيب الناس من الشرور والآفات إما أن يكون بكسب أيديهم هم فيبتليهم الله بهذه الشرور، فهم كانوا سببا في أن يوقع الله عليهم هذا البلاء والشر، كما قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى كل قدره وفعله حكمة، ولحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن علم أن الله حكيم فإنه سيعلم يقينا بأن الشر لا ينسب إلى الله، لأن الله لم يخلق شرا محضا لا خير من ورائه، كلا. وضربنا على ذلك أمثلة في الدرس الماضي كما في سورة الكهف، فإن قتل الغلام على سبيل المثال من حيث هو في الظاهر شر على من؟ على أبويه. أن يقتل طفل بريء أو أن تصيبه مصيبة، هذا من حيث هو شر وضيق على الأبوين، لكن ماذا وراء هذا الشر؟ ماذا وراءه؟ خير وحكمة ورفق من الله بالأبوين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن هذا الذي وقع شر من حيث النظرة العامة، لكن من حيث هو كان من ورائه ماذا؟ الخير الكثير. وهلم جرى. وأذكرها هنا مسألة، جاء كلام مع بعضهم أو مع أحدهم وحكى لي قصة أن امرأة كانت تخدم أهل بيت، وعندها أصحاب هذا البيت طفل صغير، وكانت هذه المرأة الخادمة ترعى هذا الطفل في الظاهر، فإذا انفردت بهذا الطفل ضربته ضربا مبرحا. وأظن حسب ما أذكر أن كاميرات المراقبة التقطت ماذا؟ هذه الجريمة، أنها انفردت به وصورت وهي متلبسة بهذه الجريمة تضرب ماذا؟ هذا الطفل الصغير في رأسه بأقوى الضربات. فهذا الشخص الذي أخبرني امتعض، لا شك أن هذا شيء مؤلم أن يضرب طفل صغير من قبل امرأة تعتبر أمينة على من؟ على هذا الطفل، أليس كذلك؟ فهذا شر. فاحترض على أمر القضاء والقدر، كيف يحصل هذا؟ وكيف تمكن هذه المرأة من ضرب ماذا؟ هذا الصغير يريد يعترض على قدر الله وقضائه. واعلموا أن الاعتراض على قضاء الله وقدره هو في حقيقته اعتراض على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فقلت له، أذكر فيما قرأت قديما في بعض الكتب المتكلمة عن الفرق والجماعات والملل والنحل كلاما جيدا في باب القضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله في باب الإيمانيات، يقول: من الأمور التي، بمعنى الكلام، من الأمور التي يتجرد فيها الإيمان بالقضاء والقدر وبقدر الله أن تؤمن بصدق تجاه الأمور التي تحار فيها العقول والتي يأتي من خلالها الشيطان على بني آدم، كموت الأطفال الصغار وكأمراضهم. أحيانا النفس البشرية لأجل ما فيها من رحمة حينما ترى صغيرا يتعذب بمرض أو بلاء ماذا يحصل لها؟ يحصل لها ضجر، أليس كذلك؟ وربما يضعف الإيمان ويعترض الناظر إلى قضاء الله، يعترض على قضاء الله وقدره. هذا طفل صغير ويقول لماذا يحدث له كذا وكذا. ولذا قعد أهل العلم، قال العلماء في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته لا يقال كيف صفة الله، وفي باب الإيمان بالقضاء والقدر لا يقال لما فعل الله كذا وكذا. فهاتان كلمتان خطيرتان، احذر منهما. كيف في باب الأسماء والصفات، ولما في باب الإيمان بالقضاء لما فعل؟ انتبه، هذان طريقان إلى البدع وإلى الكفر والعياذ بالله. فالإيمان بالقضاء والقدر يتجلى تجاه نظرتك إلى الأطفال والصغار وهم يتألمون. ولذلك تجد بعض الأمهات وبعض الآباء إذا ابتلي صغيره أو ابتلي صغيرها ماذا يحدث لها؟ تضطرب. وإذا أراد الله فمات هذا الصغير يعترضون على الله، يقولون هذا بريء، لماذا يموت؟ لماذا يقتل في حادث؟ هذا اعتراض على الله. والله لسنا بأرحم من الله، الله هو خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. فقلت لهذا المتكلم: نعم هذا شر، لكن ما يدريك لعل هذه الضربات المؤلمة فيها خير لهذا الصغير. فقال لي: كيف يكون هنالك خير؟ ضربت له مثالا، قلت له ربما كان في رأس هذا الصغير مرض أو فيروس أو بكتيريا، إذا تركت هكذا ربما أفسدت عقل الصغير، أو ربما كان هذا الطفل فيه مرض تضخم في الرأس بسبب علة من العلل المرضية، فسلط الله هذه المرأة المجرمة لتضرب هذا الصغير لتكون ضرباتها علاجا لماذا؟ لهذا المرض. فهذا من الحكمة التي قد تلتمس، فلا تحترض على الله ولا على قدره. وكثيرون من الناس يبتلون ببعض الأمراض وتكون هذه الأمراض خيرا لهم، بل تكون قوة لهم. يكفينا أيها الإخوة والأبناء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المريض، وأن الله إذا ابتلى عبده وحبسه بمرضه أولا كتب الله له أجر عبادته وهو صحيح سليم، وإذا فك أسره من مرضه أبدله الله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. إذن هذا المرض والشر الذي وقع به جاء منه ماذا؟ خير على هذا المريض. إذن هذا أمر عظيم، فلا بد أن ننظر إلى قضاء الله وقدره بهذا المنظار، أنه من الله، وأن الله لم يخلق شرا ماذا؟ محضا. ولو عم الشر الصالحين من عباد الله، قد يعاقب الله بعض أهل الأرض لفسادهم، كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوبات أو ما شابه ذلك، قالت: أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث كثر الشر والفساد، يهلك معهم من يهلك الله الفاسدين ومعهم الصالحين، ثم يبعثهم الله على ماذا؟ على نياتهم، لا يظلمهم الله رب العالمين. وربما كان في هلاك الصالح عقابا له، ربما كان متواطئا أو ساكتا، أو أراد الله أن يبتليه بأنواع هذا البلاء. فإذا لابد أن ننظر لهذا الأمر بهذا الاعتبار. خامسا أم سادسا؟ انتهينا من خامسا؟ خامسا، لابد أن ينظر المسلم تجاه حياته ودنياه أنه فيها كعابر سبيل، وأنه في رحلة عابرة إلى الله والدار الآخرة، ولن يخلد في هذه الأرض. هذا الإيمان، وهو الإيمان بالبحث بعد الموت، يعين على تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، وتسكن بذلك النفس وتطمئن، لأن القدر قد يفوت عليك نعما، وقد يبتليك الله به بأضرار ومفاسد، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سنرجع إلى الله، سنموت، سنلقى الله، هنالك قيامة، هنالك آخرة. هنا حينما تفوت عليك النعم أو تذهب عنك الخيرات، وهذا من القدر المر، لأن الزلزلة تأتي إلى المؤمن أين؟ في القدر المر، في الغالب، حينما تفوت عليه المصالح وتذهب عنه السعادات والخيرات تحصل له أنواع من ماذا؟ من الزلزلة. لكن حينما تعلم وتوقن بأنك في هذه الدنيا راحل ومنتقل إلى الدار الآخرة بموت وفناء، تهون عليك أقدار الله المؤلمة، لأنك تعلم أن العوض الأعظم عند الله ماذا؟ في يوم القيامة وفي جنات النعيم. وكذلك العبادات تهون على العبد وإن شقت على النفس، حينما يؤمن العبد بأنه سيلقى الله. ولذلك قال تعالى في القرآن في شأن الصلاة: في سورة البقرة: وإنها لكبيرة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر، انتبه، الصبر على ماذا؟ على المأمور والمحظور والقدر والقضاء، حلوه ومره. تصبر على شرع الله بفعله، وتصبر على ما نهاك الله بتركه، وتصبر على ما قدره الله عليك من المقادير والأقدار، حلوها ومرها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. حينما تعلم أنك ستلقى الله وترجع إلى الله ينطفض عنك الكسل ويقوى إيمانك بالله، فتهون عليك الدنيا بما فيها. هذا يسكن عليك آلام القدر التي تبتلى بها. سادسا، على المسلم أن يكون ملازما لكتاب الله تلاوة ولأذكار السنة قولا وتدبرا وعملا، فإن القدر يقوى العبد عليه إذا امتلأ قلبه بالإيمان بالله. فقراءة كتاب الله بالتدبر والتفكر والتمعن ومراجعة العلم والمحافظة على أذكار الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويداوم عليها، يهيئ القلب في تحقيق الإيمان بقضاء الله وقدره. ولذلك قال تعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ القلوب تطمئن بتلاوة ذكر الله، بالعلم النافع، بالتعلم، بالتفقه في دين الله، يقوى قلبك إذا جاءت الأقدار والابتلاء، تكون راسخا ثابتا كالجبل. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أهل العلم في بيان معنى هذه الآية، قالوا: هو الرجل أو المرأة أيضا تصيبه المصيبة فيعلم أنها ممن؟ من الله، فيرضى ويسلم فيطمئن قلبه بقضاء الله وقدره. أيضا سابعا، التزود بالأذكار الشرعية التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم تجاه قضاء الله وقدره من الخير والشر. فإذا أصابنا الخير وأنجح الله مساعينا من الخير قلنا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابتنا المصائب قلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، عبيد لله، ملك لله، وسنرجع إلى الله ونلقى الله. هذا يقال عند الموت ومصيبة الموت، ويقال في المصائب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقطعت شسع نعل أحدكم فليقل فليسترجع. يعني إذا انقطعت نعلك، انقطع سيرها، ذهب كعبها، انشقت أرضيتها، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. صدمت عربتك، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أدب. وقل أيضا إذا أصابك ما تكره أو وجدت ما تكره قل الحمد لله على كل حال. وجاء في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعثرت دابة أحدكم فليقل بسم الله. وأنت راكب عربتك راكب لعربتك وحصل لها تعثر وقعت في حفرة حصل لها إشكال قل ماذا؟ بسم الله. كذلك إذا كنت راكبا على بغلتك وعلى حمارك أو على بهيمة الأنعام المركوبة الأنعام وتعثرت قل بسم الله حينما نلازم هذه الأذكار الطيبة تذكرنا بالله. سابعا ثامنا مما يعين على شأن الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة في الله أن تصحب الأخيار من عباد الله وأن تبعد نفسك عن الأشرار والطالحين من خلق الله. ذلك لأن الصالحين يذكرونك بالله وبالإيمان بالله وأما الأشرار والطالحين فإنهم يبعدونك عن الله وعن ذكر الله. إذا جالست الصالحين من طلاب العلم وأهل الخير ربطوك بالله وبالحق إذا غفلت نبهوك وذكروك وإذا جاءتك المصائب ذكروك بالله وسلوك بشرع الله ودينه بخلاف أهل الجهل والشر. إذا أصابتك المصيبة لا تجد منهم تسلية يحملونك على التضجر على الله والاعتراض على الله كما هو معاش في مجالس كثير من المسلمين اليوم. إذا غلت الأسعار وارتفعت سعر أسعار السلع وحصلت ندرة في بعض النعم لا تجد فيه من يذكرك بالله ويقول لك الأمر إلى الله واصبروا وصابروا اعتراض على الله لماذا وطعن حتى في السلطان وفي الحاكم وغفلة تامة ينسون أن الذي يفعل هذه الأمور هو من وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الأسعار وارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار وشح الأموال والخيرات ممن من الله هو الذي خلق كل شيء يزيده وينقصه يعطي ويمنع. لا تجد في مجالس الناس اليوم من يذكرك بهذه الأمور لأن الناس للأسف في غفلة عظيمة إلا من رحم الله. والله أيها الإخوة أيها المسلمون إن الخير والغنى والسعادة والدنيا التي نريدها واسعة وفيها سعة وخيرات لا تكون ولن تأتي إلا بالإقبال على الله وبأن يكون همك الآخرة وأن يكون همك الموت وكيف ستلقى الله وكيف الحساب وكيف النار وكيف الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. هم الدنيا الأسعار والغلا والمشاكل هم الدنيا والآخرة وأتته الدنيا وهي راغمة وجعل الله غناه في قلبه وجمع الله له شمله. يا ليتنا كنا هكذا لما نسينا الله قال الله في هذا نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم. كلما اعترضنا على الأسعار واعترضنا على الأقدار زادت الأسعار ألا تلاحظون هذا؟ كلما اشتكينا الحال ونسينا أن الأمر بيد الله ماذا حصل؟ زاد الضيق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ومن جعل الهموم هما واحدا هم بالدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه شمله ولم يبال الله في أي أوديته هلك ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وكتب له. إذن والله إن أردنا إصلاح الاقتصاد وإذا أردنا تنمية الثروات وإذا أردنا الدنيا والخير سبيل ذلك أن نؤمن وأن نعتقد هذه العقيدة الراسخة أن نؤمن بالله واليوم الآخر، وأن نعمل لله وليوم القيامة، وأن نسعى في هذا الشأن العظيم، هذا يأتينا بالخير. فحينما تسلي نفسك بهذه الأمور وتصحى بالأخيار يذكرونك بهذا، لأن تجلس في المجالس ليس من هم الناس إلا من رحم الله أن يذكرك بالله واليوم الآخر. كل الكلام ماذا دائر؟ عن السلطان، السلطان فعل، السلطان بيد الله. لسنا نتبع لجهة سلطانية إلا في طاعة الله سبحانه، لكن نقول علينا أن نصبر على كل شيء يأتينا من قدر الله سبحانه، وما يحصل من ضيق أو من ظلم تنبأت أو جاءت به النصوص من السلاطين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نواجه هذا الأمر؟ نواجهه بالصبر حتى نلقى الله، نواجهه بالدعاء، بدعاء الله أن يرفع البلاء وأن يصلح السلطان والحال وأن يصلح البطانة، هذا هو سبيل الخير. أما أن تحترض وأن تؤلب الناس وأن تثير الناس للخروج في الثورات والمظاهرات، هذا سبيل البدع والخوارج وسبيل الشر وسبيل الاعتراض على قضاء الله وقدره، ولم يأتي بخير على الأمة. ماذا حصل في الأمم التي حولنا؟ خرجوا على صلاطينهم، طالبوا بخفض الأسعار، فابتلاهم الله بالموت والهلاك ولم يأتوا بخير، زاد الشر شرا وزاد السوء سوءا. فنسأل الله سبحانه أن يرفع البلاء والوباء عن الأمة، وأن يفرج عن المسلمين الكرب، وأن يفرج عنا جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. فمواصلة إن شاء الله لما انقطع من كلام حول أمر الصحبة الطيبة، بارك الله فيكم. إن النظر في النصوص الشرعية وتذكر هذه النصوص يريح قلوب المؤمنين ويسكنها. فقضية الأسعار وما حصل فيها من تقلبات وتغيرات كما ذكرنا صارت هي من حديث المجالس، كما ذكرنا تجد الغفلة عارمة في هذه المجالس. لكن الناس لو تأملوا نصوص الشرع وما جاء في أمر القضاء والقدر وما جاء في خصوص هذه المسائل بالخصوص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له إن الأسعار قد غلت ألا تسعر لنا، فكان علاج النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع هؤلاء الناس إلى الله وأرجع الأمر إلى الله، فقال إن المسعر هو يقبض ويبسط، يقبض ويبسط الرزق، يقبض ويبسط أرزاقه على عباده، فإن كل شيء بيده، فهو الذي يغلي الأسعار ويخلق الأسباب التي تؤدي إلى غلاء الأسعار، فإن الله خالق كل شيء، كل شيء. فإذا رجع الناس إلى الله فرج الله عنهم. تفضل يا شيخ. إذا رجع الناس إلى الله فرج الله عنهم، وإذا اتقوا الله فتح الله عليهم خزائنه. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله هو الغني الحميد هو الرزاق المتين. وحينما نعلم أننا في الدنيا راحلة لن نضجر وسنطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نوطن أنفسنا على هذه النصوص لأنها العلاج. ولذلك قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الذين يعرضون عن هذا القرآن ستأتي أيام شديدة وستأتي على الناس شدائد عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. سيأتي زمن يصعب على الناس أن يجدوا حتى هذه المياه، حتى هذه المياه، ماذا سيفعلون؟ وهم اليوم الحمد لله برغم كل ضيق ماذا يشربون ويأكلون؟ لم نسمع مع ما يوجد من ضيق وابتلاء من الله على الأمة وفي الأمة أن شخصا ربط على بطنه ماذا؟ حجرا. سمعتم هذا؟ هذا الإعلان، هذا الإعلام ينشر حصل وحصل، لكن ما سمعنا أن خبرا جاء فيه إن فلانا أو أن فلانا من شدة الجوع ربط على بطنه ماذا؟ الحجر، أو أن فلانا مات من جوع. سمعتم بهذا؟ والله الناس لو نظروا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم جاء حتى ربط الحجر على بطنه، وربط الصديق معه الحجر على بطنه، وأبو هريرة رضي الله عنه يربط الحجر على بطنه ويتلوى من الجوع كالمصروع على الأرض كأنما ابتلي بالصرع من شدة الجوع، ومع ذلك ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي قول يوحي بأنهم يتضجرون أو يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام المسلمين في ذلك الزمان وكانوا صابرين معه، وحتى حينما فتحت عليهم الدنيا كانوا صابرين مع أئمتهم. فأنت تصبر مع السلطان وتجاه السلطان في المنشط والمكره، في الخير والشر، في الغنى والفقر، في الغنى والفقر. فنحن لن نبتلى بشيء من الجوع والله في مقابل ما حدث في ذلك العهد العظيم، مع شدة الفقر والجوع كانوا يجاهدون في سبيل الله، وكان زاد بعضهم ماذا؟ التمر، كما جاء في الصحيح خرجوا في غزوة على رأسها أظن أبو عبيدة بن الجراح أو غيره لا أذكر الآن، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الزاد جرابا من التمر حتى ساق الله إليهم حوتا على شاطئ البحر، وغزوا غزوة سميت بذاته الرقاع. لماذا؟ لأن أحذية الصحابة ولأن أنعلتهم وما كانوا يلبسون تخرق، وفيهم من يمشي حافيا فيربطون الخرق الأغمشة على أرجلهم وعلى أقدامهم ليتقوا بها حر الأرض وضرر الأرض، وما قعدوا عن اللي قال والله نحن في جوع وفي شدة نعترض على من؟ على السلطان، ولا نقاتل ولا نجاهد. لماذا؟ لأن قلوبهم ماذا؟ آمنت بالله ربا، فانتصروا وعاشوا حياة طيبة هنيئة، ولذلك من آمن أحياه الله حياة طيبة يجعله آنسا بالإيمان، آنسا بالله ربي. فلا بد لطلاب العلم أن ينشروا في المجتمع وفي أوساط بلادنا هذه النصوص حتى يفهم هؤلاء وتفهم الأمة أن دين الله عظيم كامل يعالج كل القضايا في المجتمع سواء كانت اقتصادية أو أمنية. تحقيق الإيمان بالله سبيل كل خير. فأسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يسلك بنا مسالك الأخيار والصالحين.